راح فين؟ عارف زمان كانوا بيقولوا قلبك مع كنزك، مع الفلوس. يعني كنا بنقول زمان في اول الدعوة من 30 سنة ان اللي محوش قرشين وحطتهم غوشتين في ايد مراته، قلبه في ايد مراته، هم دول قلبه بيقع لما يخاف عليهم. لكن النهاردة تاهت قلوب الناس، ما بقاش قلبه في الفلوس، القلوب. قل لي اين قلبك يا عبد الله؟ قل لي يا اخي وانا احبك في الله، انا حريص عليك، انا نفسي ننجو. انا قلت لكم بنتمنى يا رب اخواتي بتوع فضفضة نجتمع في سوق الجنة. طب تفتكر قلبك ده النهاردة عايش في جنة الدنيا اللي هي متعة الحياة مع الله، ولا قلبك تاه في أودية الدنيا هلك؟ قلبك دخل الجنة؟ قال ابن تيمية عليه رحمة الله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إذا دخل القلب جنة الدنيا يبقى إن شاء الله أبشر ستدخل جنة الآخرة. أما إذا تعطل القلب وتبطل فمن أين تأتي الجنة؟ وما زلت أبحث عن إجابة للسؤال، كيف حال قلبك مع الله؟ قلبك اليومين دول عامل إيه؟ أحواله إيه مع ربنا؟ لسه ما زلت متقطع عمال تجري تتابع الأخبار وتعمل وتسوي وناسي إنك تذكر الله، إنك تدعو الله. عموما قلنا في خطبة النهاردة أنه لا سبيل للجنة إلا طريق واحد. مدخل الخطبة كان مهم، إن بعض الأمور في هذه الدنيا وفي هذا الدين ليس لها إلا حل واحد، في أمور في ديننا وأمور في حياتنا ودنيانا ما لهاش غير إيه؟ حل واحد فقط. لذلك اللي عمالين يلفوا ويدوروا ويدوروا ويروحوا وييجوا بيدور على حل تاني، مفيش، بتدور على ايه؟ قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة، كلام حم بالبصر. قال الله قل إنما أعظكم بواحدة. أحيانا كده بتبقى الحل حاجة واحدة فقط، ولا يصلح معها تزاكي الأذكياء ولا خداع المخادعين ولا مكر الماكرين ولا لف ودوران السياسيين والدهاء من الذين يريدونها عوجا. هي كده، إن ما جاتش كده يبقى مش هتيجي أبدا، لازم تعتقد هذا. وقلنا إن الوصول إلى الجنة له حل واحد فقط مفيش غيره، كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس وراه. قلت كده بمنتهى الصراحة والشفافية، كلمة الشفافية دي كانت انتشرت شوية اليومين دول، غابت ليه تاني؟ بمنتهى الصراحة والشفافية أنا ما بقولش إن اتباع النبي أسهل طريق للجنة، لا، ولا بقول إنه أسرع طريق إلى الجنة، لا، ولا بقول إنه هو أقرب طريق للجنة، لا، أنا بقول أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الطريق الوحيد إلى الجنة، الوحيد، فيش غيره. لذلك نحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا قلت لكم قبل كده إن أنا لما بتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا بتكلم عن حبيبي، مش بتكلم كلام مجرد ولا بقول إن أنا واقف على الحياد بتكلم عنه كقائد، لا، أنا أتكلم عن حبيب الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خليل الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن رسول الله النبي الذي قلت كده بهر العالم بعبقريته، ولكن العالم كله النهاردة وهو منبهر بعبقرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن محمد شخص فرد زيه زيهم، لكن انا ما بكلمش عنه كده، لا لا لا لا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تكمن عبقريته في انه يوحى اليه، وتكمن عبقرية الأمة بعد في النقطة اللي أنا قلت عليها الكلمة الواحدة اللي هي إيه، إن مفيش سكة للسيادة والريادة والقيادة والعزة والإمامة والقوة والتفوق إلا بالسير خلف النبي محمد. قلت لكم وأنا بكتب في كتاب بتاع عظمة الرسول، إن شاء الله ربنا يكرم ويخرج قريب جدا إن شاء الله بإذن الله، بقول إن أنا لما أجي أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فصل اسمه طبيب البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، أتكلم عنه كطبيب الله أكبر، تيجي أتكلم عنه كقائد صلى الله عليه وسلم، أجي عنه مؤسس قيم الحضارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أجي أتكلم عنه في كل حاجة، في كل حاجة في كل جوانبه عظيم قمة العظمة صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل من أراد أن يتبوأ موقفا عظيما فخلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت أو السياق حديثنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة ما كانش فرار من التعذيب في مكة والقهر في مكة، لا، ده كان رايح يؤسس دولة، يؤسس دولة تقود العالم تقود الدنيا. قال كده ربيعي بن عامر لما قال له رستم قائد الروم، انتوا ايه اللي جابكوا عندنا؟ ممكن اديكوا كل واحد 10 دنانير وتروحوا، ده انتوا ما كنتوش لاقين تاكلوا. فربيعي بن عامر قال له لا لا لا، ده انت ما تعرفش، ده احنا كنا بناكل الجعل واوراق الاشجار والاحجار، احنا ما كناش نعرف ما كناش نعرف نظافة ولا طهارة، وكان 10 دنانير بالنسبة لنا دي ثروة هائلة، لكن احنا النهاردة اتغيرنا. قال له ايه؟ النهاردة احنا اتغيرنا، ما بقناش بتوع زمان، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هي دي، هو ده المنطق اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذهب من أجله إلى المدينة، ذهب من أجله إلى المدينة مش فرارا من الاستضعاف والأذى، لا، وإنما انتقل نقلة ليأخذ هؤلاء الصحابة يقيم بهم دولة وأمة، يقول للدنيا كلها هو ده الإسلام مطبقا واقعيا. يعني زي ما هنضرب أمثلة النهاردة لقيادة النبي، كان لازم نشوف بعينينا، كان لازم نشوف بعينينا ونتأكد بيقين إن النبي عمل دي، ان انا عملها، عشان ما يجيش حد يقول طب تيجي ازاي دي. هنقول دلوقتي تيجي ازاي. اتكلمنا بقى في السياق ده ان الرسول لما وصل المدينة مش قاعد بقى وراح المسجد وعبد ربنا وخلاص على كده، لا، ده بيؤسس دولة، فبنى المسجد اخى بين المهاجرين والانصار. وانا قلت قبل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة ما عادش يتكلم عن فضل بناء المساجد والدعوة إلى بناء المساجد وأهمية بناء المساجد ودور المسجد في قيادة الأمة، لا، بنى مسجد، ما قالش يتكلم عمل، ما قالش يتكلم عن فضل المؤاخاة وأهمية الأخوة والمواساة لا، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الأوس والهزرج والخزرج، يبقى عمل مش كلام. ثم عمل كقائد، مش قاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص احنا اخينا بالمهاجرين والانصار وبنينا مسجد نقعد ننام بقى وناكل فيه، لا، وانما نظر حوله فوجد الامر في المدينه يختلف عن مكه. مكه كان بيتعامل مع قريش شويه مشركين، لا، هنا في يهود وفي مشركين ونبع صنف جديد اسمه المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه المنافقون، ثم النصارى، نصارى نجران جنبيه وقوله. فبدأ يتعامل مع النصارى ومع اليهود ومع المشركين ومع المنافقين ومع العرب اللي هم مختلفين من قبائل مختلفة. الإسلام جه عشان يجمع هذه القبائل المختلفة ويدوبها كلها في بوتقة واحدة، يبقى اسمه مسلم، تصبح جنسية المسلم عقيدته، ما يبقاش قبيلته ولا ولاء للقبيلة ولا للجماعة ولا لنفسه، وإنما ولاء فقط للإسلام. ودي الركائز الرئيسية اللي احنا محتاجينها اليومين دول، أن يكون ولاؤنا للشريعة، للدين، للإسلام، وتكون مصلحة الدين فوق كل مصلحة، فوق مصلحة التنظيم، فوق مصلحة الجماعة، وفوق مصلحة الأفراد والأشخاص. الشريعة، إن نرى ديننا يحكم الأرض، قلنا دايما يحتاج هذا الأمر، وده اللي احنا قلنا بقى ان احنا نستفيده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بقى قائد، قائد، قائد بيقود الأمة دي. واحنا قلنا المرة اللي فاتت في صفات القائد ان تكون له رؤية، له رؤية، الرؤية دي مكتملة في عقله، عايشة جواه، مش القضية ان هو نظرية، لا، ده رؤية هو عايشها، فبيقود الناس كلهم ليصل بهم الى الرؤية. قلنا الجملة دي المرة اللي فاتت، قلنا سهل جدا ان ممكن الواحد يسوق، وسهل جدا ان انا اخلي حد يسوق لي، لكن الصعب انك تخلي اللي يسوق بيك يوصلك للي انت عايزه مش للي هو عايزه. ان انا هستعمل الناس دول كلهم ويقودوا بيا ويمشوا معايا، بس يوصلوني لرؤيتي اللي انا كقائد انا بس اللي شايفها. لذلك لما كنت بقرأ في القيادة لقيته بيقول ايه، بيقولوا في صفات القيادة او عنوان ده حلقة الليلة، الصفات المثالية للقائد، قالوا ان من عوامل نجاح القيادة وعدم الفشل الا تناقش الاوامر الكبرى على مستوى القادة الصغار. لما القائد يدي امر مش مفروض العساكر يقعدوا يناقشوا الامر ده مع بعضهم، هم يناقشوا مع القائد لكن لما الامر يصدر هو ينفذ. ليه؟ لان رؤية القائد، واحنا قلنا قبل كده ان مش شرط ان انا افهم ولادي كل حاجة في نفس اللحظة، لا، ده في حاجات هيفهمها بعدين، هيفهمها بعدين، ولازم يتربى على كده، لازم يتربى على هذا. عشان كده لما قال له ايه، قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. مش كل حاجة تسأل عنها تطلب إجابة دلوقتي، ودي التربية الخاطئة في هذا الزمان، ان الولد يسأل ويجاوب كل حاجة كل حاجة كل حاجة، لا، في اشياء يسأل وقول له هتفهم بعدين مش النهاردة، ما يجي وقتها. وده اللي كنا بنقوله للشباب لما كانوا سايرين والجهاد والجهاد والجهاد والجهاد والجهاد في سبيل الله، نقول له او كان يسأل عن حكم الحاكم كافر ولا مش كافر، دي مسألة تيجي في وقتها، جه وقتها فهم وخلاص وانتهينا. ما بقولش انه مش هيفهم، فبنقول ايه، على مستوى الجنود الصغار لا يناقشوا مع بعضهم الاوامر. ليه؟ لانه مش فاهم رؤية القائد، لكن ممكن يناقش مع القائد. الصفات المثالية للقائد، دايما نقول ان لا بد من قائد. القائد في الناس كالقلب في الجسد، قال رسول الله أنا مش سامعك وصليت على النبي النهاردة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا هفضل كل مرة أقول لك انطق انطق. أيوة أنت، أيوة أنت، هو أنت. شفت بقى قصدي أنت. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، أيوة أنت انطقي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. الإمام إيه؟ جنة، وقاية. لازم يبقى في قائد، في قائد في البيت، لازم يبقى في قائد في المسجد، لازم يبقى في قائد في الدعوة، لازم يبقى في قائد في العلم، لازم يبقى في قائد للدولة. قلت الكلام ده، لابد من الخطبة اسمها لابد من قائد ولا اسمها ايه؟ أنت قائد. الخطبة الجمعة اسمها أنت قائد. قلت فيها إن لازم الأطباء يبقى ليهم قائد، والمهندسين يبقى ليهم قائد، والتجارين يبقى ليهم قائد، والمزارعين والفلاحين يبقى ليهم قائد، والبقالين يبقى ليهم قائد، والزبالين يبقى ليهم لازم قائد. لازم. الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. القائد في الناس كالقلب في الجسد. مين القائد ده؟ هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وتوجهات الأفراد من حوله لإنجاز أهداف محددة. معلش، إحنا لما جينا نتكلم عن القيادة بقى اضطرينا إن إحنا نوسع الرؤية ونقرأ عن القيادة عند كل الناس. إيه هي القيادة وكيف نقود؟ ليه؟ لأن الأمة النهاردة تفتقد فقط إلى رجل قائد تجتمع القلوب حوله، وتجتمع العقول حوله، وتجتمع النفوس حوله، وتجتمع الآراء حوله. قائد رباني لا يتجه إلى الشرق ولا إلى الغرب، يتجه إلى السماء. هي دي القائد اللي احنا محتاجينه الأمة تجتمع حوله. مش قائد فكره شرقي ولا فكره غربي، لا، فكره رباني، رباني يتجه إلى الكعبة، تبقى دي قبلته. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قلت كده أكتر من مرة، نحن قوم مسلمون لنا أصول ولنا مبادئ يقوم عليها ديننا، وتقوم عليها عقيدتنا، وتقوم عليها أمتنا. وقال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. القائد، القيادة لها أهمية كبيرة جدا. وإحنا قلنا في البيت لازم يبقى فيه قائد. الراجل اللي هيقود في البيت وربنا وكل إليه القيادة، قال: الرجال قوامون. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة القيادة، درجة الإمامة. لما الرجل يقود في البيت، هذا القائد لابد أن تكون له سمات خاصة وصفات خاصة، وإلا لو الراجل قال أنا مش هقود، يبقى بيترك القيادة للمرأة أو للأطفال أو للأولاد أو لحماته أو لأمه أو لأخوه أو إلى آخره، وساعتها يفسد البيت. ليه؟ احنا قلنا من أسباب فساد البيوت تبادل المراكز، إن يبقى الراجل وتبقى الست هي اللي بتسوق. تبادل المراكز هو ده اللي يفسد البيت. ليه؟ لأن ربنا جل جلاله زي بقول كده: جعل للمرأة دي وظيفة، أصل الخلقة خلقها عشان كده، وجعل للرجل وظيفة، ربنا خلقه عشان كده. فطرة حياة. الشاهد إيه؟ أن القيادة لها أو هي المعيار الحقيقي للنجاح. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا ثلاثة خرجوا مسافرين في ظهر الأرض، مش في بلد، مش في دولة، لازم يعملوا منهم أمير. هو أنت في أي مكان، يعني في دولتك أو في دولة غيرها، أنت مسافر في أي مكان، في أمير اللي هو رئيس البلد. لو إحنا في الصحراء مش تحت ظل دولة وإمارة، لازم يبقى واحد مننا أمير. والنبي، خلينا بقى نجيب الكلام صح، والنبي صلى عليه صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم هو خير قائد على وجه هذه البسيطة. قائد حقيقي. من أهمية القيادة، وأنا آسف إن أنا هقول الجملة دي، سامحوني ها، ما تزعلوش مني، نابليون بونابرت يقول إيه: إنني أفضل جيشا من الأرانب يقوده أسد على جيش من الأسود يقوده أرنب. لو جيش أرانب وأسد بيقوده هينتصر بيه، لكن لو جيش أسود وبيقوده خروف هيوديه فين؟ لكنني أقول أنا أفضل جيشا من الأسود يقوده أسد، جيشا من الأسود يقوده أسد. عمر قال كده رضي الله عنه لما قعدوا في مجلس، وقال عمر لهم: ما تشتهي؟ نفسك ايه يا عزب؟ قال: ما تشتهي؟ لو انا عزب ده ما بيسمعش الكلام على فكرة. قال: ما تشتهي؟ قال: ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله. فقال الاخر: وانت ما تشتهي؟ تعرفوا بالله عليكم، انا خطر ببالي الوقتي انني نفسي اسألكم: ما تشتهي؟ تقدر تقول لي انت؟ ايوه انت ما تتلفتش ولا تبص جنبيك، انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه؟ نفسي اعمل قاعده كده فيها ال 1500 مليون مسلم، اسال كل واحد منهم: نفسك في ايه؟ بتشتهي ايه؟ ما هو اشهى شيء الى قلبك الان؟ سيدنا عمر مر على العشرة اللي قاعدين في البيت: انت نفسك في ايه؟ قال له: ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله. انت نفسك في ايه؟ قال له: ملء هذا البيت طعاما اطعمه في سبيل الله. انت نفسك في ايه؟ ملء هذا البيت سلاحا اسلح به رجال المسلمين. ثم في النهاية قالوا: وانت يا عمر ما تشتهي؟ فقال: اشتهي ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة أعمل بهم في سبيل الله. أود عمر نفسي في راجل نفسي ملو الاستوديو ده رجالة. ياخد كام ده؟ ياخد 400 واحد؟ لا، ما ياخد 400 واحد، 400 راجل. قال: أشتهي ملء هذا البيت رجالا أستعملهم في طاعة الله. أستعملهم. شوف بقى القائد بيبقى نفسه في إيه. دايما أقول كده، أو مش بقول، يعني دايما تلاقي الإنسان نفسي حد يفهمني. نفسي في رجالة فاهمين، رجالة يقدروا يشيلوا. مش عايز أطول. إن من أجل مهمات القائد أن يحول التابعين إلى قادة. ليس هذا فحسب، بل يعمل على زيادة الثقة التابعين بأنفسهم. يعمل من خلال الفريق، لا يهمه أين يكون وفي أي موقع. لسه أنا كنت بسأل أبو عبد الله صديقي الشيخ علي، بقول له يعني القائد، قال لي أحيانا الإنسان يخلي المرأة تمشي قدامه لما يكون في ال هي بتشتري ملابس الأطفال مثلا، هي قدامه بس هو وراها، بس هو القائد، حتى لو كان ماشي ورا بس هو إيه، هو القائد، هي بتنقي لكن هو اللي بيقرر في الآخر. لا يهم أين يكون في أي موقع، القائد بابه مفتوح، مشارك، متعاون، لغته المفضلة نحن، قمنا، جربنا، فعلنا، أنجزنا، ما بيقولش أنا، بيقول إحنا، إحنا كلنا، بيعمل بلغة الفريق. هو ده القائد الفعال، لا يكفي بالوعظ والتعليم فقط، وإنما يبدأ بنفسه، زي ما قلت لكم كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما راح عايز مسجد في المدينه ما قعدش يتكلم يا جماعه ابنوا مسجد، فضل بناء المساجد، اهميه وجود المساجد، لا، بنى وشال على كتفه واشتغل بايده. عشان كده كاتب في الكتاب بتاع عظمه النبي، حب النبي الحبيب الله، ان في باب الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبيدة السلماني قال: بلغنا أن عند بعض الناس شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لو ثبت هذا بإسناد صحيح فوالها فقلبي على تقبيل شعرة منه. ده حب بقى، ده الحب، حب ال فبعدها بقى الذهبي بيقول ايه؟ انفق كل مالك في زوره لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عمل فيه بيده. المسجد اللي النبي عرق فيه ده، الواحد لو صرف فلوسه كلها عشان يوصل لمسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش ما ضيعش فلوسه. الشاهد ايه؟ القائد الناجح نشيط نحو الاهداف، مبدع في قراراته، مبتكر في تجنب المخاطر، يفكر ويقوي الآخرين، يعمل على التغيير والتحسين باستمرار، لديه مهارات نوعية في الاتصال والتواصل، يعمل بكل الطرق على تنمية مهارات نفسه. القائد، القائد حين يقود لابد أن يشعر كل من حوله انه افضل منهم. هناك الكثير في مركز القيادة ليسوا بقادة لانهم لم يعطوها حقها، عملوا من خلف الابواب، تراهم دائما في الصدارة ويتحدثوا عن انفسهم كثيرا ولغتهم المفضلة انا عملت، انا قلت، انا سويت، اصل ده رأيي، انا اللي ممشي. هؤلاء الذين يتعاملون مع مرؤوسيهم على أنهم آلات يبرمجونهم مهتمون بتحقيق أهدافهم الشخصية، أما القائد الحقيقي فهو يعترف أنه ليس له حجم بدون الأتباع. عايز أركز الليلة وبسرعة على 6 نقاط في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 1، الشجاعة الشخصية والمهارة المتميزة. وأنا لما بتكلم عن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أنا بتكلم عن النبي. لما تراجع كتب القيادة، الكتب الغربية والكتب الشرقية والكتب المترجمة والكتب المراجع الأصلية في موضوع القيادة، تلاقيهم بيضعوا صفات، حطوا كده 20 صفة تقريبا، 20 من 80، 20 صفة تقريبا للقائد. قلت ان في سيدنا النبي صفات فوق 20، فوق 80. ليه؟ لأنه ما يحلموش إن بشر يوصل للدرجة دي، ما يحلموش. وإحنا بنقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر وصل للدرجة دي لأنه رسول يوحى إليه. شجاعة شخصية ومهارة متميزة. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم بارزة للعيان. هو الورق بتاع الشجاعة موجود معنا هنا ولا مش معنا؟ المهم، لا الفواصل بتاعتكم طويلة، لا كتير 5 دقايق. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هديك في الآخر اصبر عليك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، شجاعة الرسول بارزة، بارزة جدا. وإحنا بنقول إن إحنا اليومين دول في هذه الحقبة من تاريخ المسلمين، في هذه الفترة من تاريخ المسلمين، محتاجين هذا الخلق، خلق الشجاعة. لقد عاشت الأمة ردحا من الدهر تروض على الخنوع. معلش أنا آسف، لازم أقول إن من ستين سنة بالضبط لحد النهاردة الأمة كلها بتقاد قيادة القطيع علشان الكل خايف والكل مرعوب والكل هم لقمة العيش والكل مضيق عليه والكل هس تكميم، سياسة تكميم الأفواه وسياسة قيادة القطيع وسياسة التجويع وسياسة التفسيق والفجور. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء. نريد النهاردة الشجاعة. شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في مكة مستضعف، والرسول كان في مكة، أصحابه مفرقين في 3 بلاد، تلتهم في الحبشة وتلتهم في المدينة وتلتهم في مكة، وهو لوحده حواليه ما يكملوش 70 راجل. أبي بن خلف بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن عندي العوز فرسا. عنده فرس؟ أبو عبد الله فارس. قال له: عندي فرسا اسمه العوز. الفرس دايما العرب كانت تتعود انها تسمي، يسمي الحصان، يسمي الدابة، يسمي، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغلته اسمها القصواء، القصواء. فالشاهد ايه؟ كان مسميه العوز. قال له: العوز ده؟ قال له: ان عندي العوز فرسا اعلفه كل يوم فرقا من زرة لأقتلك عليه. بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عندي فرس اسمه العوز، بوكله كل يوم فرق من درة، يعني كمية هائلة، يعني بخليه وأكل الفرس للذرة طبعا هواية. في الشاهد إيه؟ قال له: هقتلك عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. هي دي قوة القلب. قال له: أنا لهأتلك إن شاء الله. وقد كان ذلك، فقد مضى أبي بن خلف إلى زوجته وقال لها: أرأيت ما قال لي محمد؟ قالت: ماذا قال؟ قال: زعم أنه قاتلي. قالت: إنه يتكلم. ده كلام يعني ما يهمكش. قال: لا، إن محمدا لا يكذب. وفعلا في غزوة بدر قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أبي بن خلف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يقول عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، يعني وادي فيه شجر كتير. فنزل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، ثم تفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال من يمنعك مني الآن يا محمد؟ تأمل الشجاعة دي. فاكرين الحلقة بتاع البلطجة قلت لكم فيها ايه الحديث ده؟ الصحابة نزلوا اتفرقوا، كل واحد نام تحت شجرة، الشجر متفرق بقى وادي، فالرسول نام تحت شجرة وعلق السيف. فوجئ حد بيصحي من النوم، الرسول قام قاعد لقى الراجل حاطط السيف في وسط راسه كده، وضع السيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني الآن؟ ها مين يحميك دلوقتي؟ من ينقذك مني؟ من ينقذك مني الآن؟ أنا عايز أسألك، لو أنت بتعمل إيه؟ واحد حط المسدس في دماغك كده وقال لك ها مين ينقذك دلوقتي مني؟ وزي ما قلنا قبل كده حط المسدس في جنبك كده، حط المطوة في جنبك وقال لك سلم المحفظة، حط المسدس في دماغك وقال لك انزل من العربية، هتعمل ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الرجل السيف فوق رأسه وقال من يمنعك مني الآن؟ سيدنا النبي قال له الله، فانتثر السيف من يد الرجل ووقع على الأرض، وأخذ رسول الله السيف ووضعه على رأس الرجل وقال من يمنعك مني الآن؟ قال عفوك، قال اذهب فقد عفوت عنك. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الحديث إخوتي، القوة دي مش قوة جسم، وإحنا قلنا كتير ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير، مش بالعضلات هي ولا بعرض الاكتاف، دي قوة القلب، وقوة القلب دي تأتي من الاستعانة بالرب. عشان كده هفسرها لك بالراحة، عشان واحد يقول لي النهاردة لو حط لي المسدس في دماغي وقلت له الله هيطخني طخة وياخد العربية، انت نسيت ان في حاجة اسمها ربنا الله اللي هو سامع وشايف جل جلاله، انني معكما اسمع وارى، ألا تخاف انني معكما اسمع وارى. القصة في ايه؟ ان الرجل اللي حط المسدس اللي حط السيف في رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كلها كان نفسهم ان حد يقتل النبي، كان يقدر هو السيف في ايده والنبي نايم يذبح النبي وهو نايم، صح ولا لا؟ كان يقدر يعمل كده، لكن ايه اللي خلاه يصحيه ويقعده ويسأله ويتكلم معاه؟ ربنا. فلما قال الله الراجل قلبه وقع. هي دي، انت ما تقدرش تقول الله لانك مش مع الله. فاكرين لما قلت لكم الراجل اللي خبطته عربية مات؟ يا ترى كان رايح فين وجاي منين، والفلوس اللي في جيبه حلال ولا حرام، وكان بيفكر في ايه في الوقت ده، وكل دي عوامل انقاذ. انت رايح فين وجاي منين، وفلوسك حلال ولا حرام، وبتفكر في ايه، وناوي تعمل ايه، وماضيك ايه، كل ده يحكم كلمة الله اللي هتخرج منك. عشان تبقى قوي القلب، القائد لازم يبقى قوي القلب. قرار النبي صلى الله عليه وسلم بقبول خوض معركة بدر قوة قلب لم تكن إلا لسيدنا النبي. أول معركة حاسمة خاضها المسلمون شجاعة نادرة، لأن موجود قوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلث قوات قريش. الرسول كان معاه 300 وقريش 1000، الرسول كان معاه فرسين، قريش كان معاهم 70 فرس، الرسول كان معاه 200 ناقة، هم كان معاهم 900 ناقة. شوف، ومع ذلك قرر أن يخوض المعركة وانتصر. ثباته في غزوة أحد، في غزوة أحد الرسول جعل عبد الله بن الجبير على 70 لا ده أنا عايز أجيب من ورا شوية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق رجع تلت الجيش، عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق زعيم المنافقين رجع بتلت الجيش، ومع ذلك الرسول قرر انه يكمل. قوة. كلهم فروا. قال له هل فررتم؟ قال ولكن الرسول الله لم يفر. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده مع عشرة عشرة عشرة عدد عشرة عدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة امام الف من جيش المشركين. وقف وثبت وانتصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة الأحزاب. شجاعة نادرة أيضا لما نكس اليهود، ودي هتيجي معانا في حتة عنصر مهم جدا اللي هو إيه، نفسية لا تتبدل. نحن كده هنطول. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتهزش في المواقف، إن فوجئ إن غطفان وعشر تلاف من قريش وهو مركز على يعني المدينة، فحفر الخندق وسب الجانب ده اليهود يحموه وهو أصحابه حموا الجانب ده، فوجئ إن الثغرة دي اتفتحت، اليهود هيدخلوا المشركين من جهتهم. أي قائد تحصل عنده الثغرة دي يتهز يدوش يحس بخلخلة، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتز. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واجه الخطر المحدق، وشوف القوة دي التي لم يشهد لها تاريخ مثيلا. وأتحدى، أنا بتحدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، بس صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الوادي، وفي غبش الصبح كان مختبئين، وكان عدد الصحابة 12,000، عدد المشركين 20,000، كانوا مختبئين، قوات ثقيف هوازن واقفين، فراحوا طلعوا على جيش النبي، فكل الناس فروا. الحديث في صحيح البخاري متفق عليه، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال نعم كلكم. قال نعم، لم يبقى حوله إلا 30 رجلا. شوف بقى لما 12,000 يفروا وسيدنا النبي فين؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم ورا الجيش. ربنا دايما يأمر النبي بأن يتبع أدبارهم، يمشي في خلف الجيش في الساقة، هو دايما القائد كده يقود من قدام ويسوق من الخلف، فلذلك الرسول ورا. إذا ب 12,000 صحابي 12,000 راجل بيفروا، وانت عارف لما واحد بيفر من الموت بيبقى شكله ايه؟ بيفروا. 12,000 معاهم 10,000 ناقة ومعاهم 2,000 فرس، الكل ده بيجري ويعدي على النبي والنبي واقف. الى اين يا قوم؟ الى اين يا قوم؟ الى اين يا قوم؟ لا مش ل 12,000 بس، انت متصور الموقف شكله ايه؟ لما 10,000 ناقة بيجروا، لما 2,000 فرس بيجروا، شوف العدد قد ايه، ووراهم 20,000 بيطردوهم بيجروا وراهم، والرسول واقف واقف واقف يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، نادي يا عباس، يا اهل بيعة الشجرة، يا اهل بيعة الرضوان، يا معشر المهاجرين، يا معشر الانصار، واستهدف نفسه للقتل، وكل الناس بتدور عليه وهو يقول انا النبي لا كذب. بالله عليك سمعت عن شجاعة زي دي؟ لم يكن أمامه في هذه اللحظة إلا أحد خيارين، إما أن يكفل السلامة الشخصية لنفسه، وزي ما قلت بقى في درس الأربع في مسجد رب العالمين ده اللي هو الدرس الثابت. قلت ايه؟ قلت ان احيانا الواحد مننا يقول ايه؟ لا، او الرسول يقول انا لو مت الموت الامه دي كلها تضيع، انا لازم احافظ على نفسي عشان الامه. كان اما ان يكفل السلامه الشخصيه لنفسه بالشخوص الى مفزع تاركا اصحابه لمصيرهم المقدور، واما ان يناديهم لكي ينقذهم من الخطر. وده القائد، ان يجعل من مقره مكان تجمع لهم. يبقى لازم الناس تفيق الى صمد تصمد اليه. لابد يجمع الناس دول يجمعوا ازاي بعد ما جريوا؟ لازم يلاقوا حته يجمعوا لها. عشان كده الحديث، حديث جابر، فجعلوا يفيئون كما ترجع البقرة إلى أولادها، زي ولاد البقرة لما يلزقوا فيه. هو الرسول قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نادي يا عباس، وجعل كل واحد منهم يمسك. عارفين ما ركبتوش ناقة قبل كده؟ لما يشد اللجام يلوي رقبة الناقة الناحية التانية ويلف ويرجع، وشد رقبة الحصان ويلوي ويرجع تاني. أشار ربنا جل جلاله يقول إذ تصعدون في غزوة أحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. تصعدون ولا تلوون على أحد، عندنا في الفلاحين والحط ديله في سنانه وطار، ركب الناقة وشرخ كله جري جري جري جري. لا تلوون على أحد، رايح فين رايح فين رايح فين؟ هو فوجئ ان الرسول بيقول له ايه؟ الى اين يا قوم؟ فعادوا مرة اخرى. لقد كان صوت الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القائد، بمثابة تيار اعاد المنهزمين الى رشدهم، فلم يكد صوته يصل الى اذانهم حتى عادت اليهم الطمأنينة واخذوا يتوافدون نحوه. ونجح الكثير من المطوقين في شق طريقهم عبر صفوف العدو غير مبالين بالخسائر الباهظة في الأرواح. كله رجع، لدرجة ان بعض المسلمين قتل المسلمين، ما يعرفش، ما هم في الحديد بقى مش باين ده مين، بس هو عمال يقطع في كل اللي قدامه عشان يوصل للنبي حتى لو كان من المسلمين. وبهذا تحسنت الحالة، واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج بالمسلمين من هذا الموقف الخطير. شجاعة منقطعة النظير. اثنين، إرادة قوية ثابتة. ناخدها بعد الفصل. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء تسري والملائك حولنا، طاب المساء طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، ما بعد. فأحبتي الشجاعة، إننا نريد أن نربي أبناءنا في بيوتنا تربية أخرى، تربية القادة لا تربية العبيد، تربية السادة لا تربية القطيع، تربية الفهم واستخلاص الرؤية والسير في ظل قائد. مش معنى أن أنا ربي ولادي تربية السادة وتربية القادة أنهم يقودوني، لا، ده هي تربية القادة أنه يمشي وراء قائد ويتعلم ويفهم ويركز ويسأل ويستفيد. يعني دايما أنا جمعت ولادي كلهم كده في مرة وقلت لهم أنا عايز كل واحد يقول استفاد مني إيه، وتقول لي فايدة واحدة استفدتها في حياتك منه. عجبتني حاجات كتير جدا أنا مش واخد بالي منها. الولد استفادها من تصرف معين في موقف معين، الحتة دي أنا فهمت منها كذا. ولقيت احيانا انه فهم غلط, انا ما كانش قصدي كده وما كانش هدفي كده, فتبدا توجه. هي دي التربيه. احنا محتاجين النهارده الشجاعه, شجاعه الاب, شجاعه الام. احنا قلنا سبحان الله العظيم لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم رب هذه الأمة على الشجاعة, كانت أم سليم كانت بتحمي النبي بنفسها في غزوة أحد بنفسها, قاتلت ما لم يقاتله الرجال. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلت يوم الأحزاب ونزلت قاتلت اليهودي, وهكذا الشجاعة. الشجاعة الشخصية بقى في فضفضاتنا, الشجاعة القلبية في اتخاذ قرار التوبة, شجاعة حقيقية انك تقرر انك تبطل تدخين, شجاعة حقيقية انك تقرر قطع صلتك بالحرام, شجاعة شخصية انك تقرر التخلص من المال الحرام, شجاعة شخصية انك تقرر ان انت تتوب, شجاعة القدرة على اتخاذ قرار التوبة. احنا بنقول من صفات القائد ان يتخذ قرارا في لحظة وينفذه. من الشجاعة امتلاك زمام النفس ومغالبة الشهوات. سبحان الله, كلمة كانت على لسان سيدنا عمر لما كانت زوجته تقول عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا, يقول أو كلما اشتهيتم اشتريتم, هو كل اللي نفسكم فيه جبوه. هي دي امتلاك زمام النفس ومغالبة الشهوات. ما بنقولش ان انت ما تجيبش, لكن مش دايما حس ان انت القائد مش نفسك اللي بتقودك. ان قوما ركبتهم انفسهم فاهلكتهم وان قوما ركبوا انفسهم فقادوها الى الجنه. ثلاثه, الشجاعه في الثبات على الحق بالرغم من المغريات والمثبطات. اربعه, الشجاعه في هزيمه الخوف على الرزق. أنا مش عايز يبقى كل همك الدنيا ولا كل همك الشهوات ولا كل همك الفلوس, مش عايزك يبقى كل همك هاكل ايه وهشرب ايه وهلبس ايه والناس بتقول عني ايه وانا وضعي عند الناس ايه وشكلي ايه, ومش ده مش ده الموضوع. الشجاعة أن تقول ماذا يقول الله عني, من أنا في نظر الله. من الشجاعة رفض الباطل وإن كثر أتباعه. قيل للإمام أحمد بن حنبل أيام ظهور المعتزلة على أهل السنة, المعتزلة تبنوا قضية اسمها خلق القرآن, قالوا القرآن مخلوق وقعدوا يستدلوا بآيات من القرآن, ودايما أهل البدع بيستدلوا بأنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث. استدلوا إن كل شيء خلقناه, إن كل شيء مخلوق يعني, فقالوا القرآن مخلوق. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقف قدام الأمة كلها. ليه؟ لأنهم عرضوا على السيف. لسه كنت امبارح بقرأ قصة بشعة انهم اتوا بشيخ من المشايخ وقالوا له القرآن كلام الله ولا مخلوق, قال لهم القرآن كلام الله, قطعوا رقبته في نفس اللحظة. فقيل للإمام أحمد ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل, فقال كلا, إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال, وقلوبنا بعد ملازمة للحق. قلناها زمان أيام الاستضعاف والتخويف والرعب, قلناها زمان أنهم مهما فعلوا لا سلطان لهم على قلوبنا. كل ما ينالوه ينالوه من ظاهرنا، يضربني يجلدني يسجنني يقتلني، لكن اللي في قلبي في قلبي، لا سلطان لهم على ما في القلوب، لن يصلوا. لذلك قال الله لن يضروكم إلا أذى. أذى أقصى حاجة هيعملوها، هيعملوا إيه؟ هيضربك، هيسجنك، أقصى حاجة هيقتلك. طب يا ريت أموت في سبيل الله. فلذلك من الشجاعة رفض الباطل وإن كثر أتباعه، من الشجاعة التميز والتفرد في لزوم المنهج وعدم التبديل، من الشجاعة قوة التحكم في النفس ورفض خطوات الشيطان، من الشجاعة تقوى الله، تقوى الله في الوسائل المباحة. امبارح كان الدرس في المعادي في مسجد الريان، وكنت بقول نصيحة يا شباب، أحذركم من مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. قلت يا جماعة هيقولوا لي انت في المعادي وعيب الكلام ده، انت كده تبقى رجعي ومتخلف، محدش يستغنى النهاردة عن النت. انا بقول اهو الكلمة الصح بمنتهى الصراحة والوضوح، اذا كانت المواقع دي هتقربك من ربنا اهلا وسهلا، واذا كانت هتشغلك عن ربنا فلا والف لا، فما بالك اذا كانت هتضلك عن سبيل الله، فما بالك إذا كانت هتقودك إلى المعاصي والفسق والفجور. أنا بقوله ادخل على المواقع دي زي ما أنت عايز، إذا كانت هتوديك الجنة، لكن لو هتوديك النار لا لا وألف لا. تقوى الله في الوسائل المتاحة. 9 من الشجاعة الحسم في الاختيار والحزم في المواقف. 10 من الشجاعة تحمل مسؤولية التدين ورفع الجبين بالحق. من الشجاعة حسن الظن بالرب واليقين في حكمته وقدرته. 2 إرادة قوية ثابتة. إخوتي، إن صمود النبي صلى الله عليه وسلم وحده تجاه التيار الجارف من المشركين منذ نزول الوحي عليه حتى التحاقه بالرفيق الأعلى دليل على أنه كان يمتلك إرادة لا تتزعزع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك كده اتصور وأنا كل شوية حاسس أن أنا عايز أقوم أقف وأتحرك وأتكلم معكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اتصور معي، تصور كده، ها، ليتصور عقلك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول للناس انا رسول الله، يقول للناس لا اله الا الله، يقول للناس في بعث بعد الموت وجنة ونار. لما جه يقول الكلام ده كان مين معاه؟ كان مين تاني معاه على ظهر الأرض؟ هو وحده والعالم كله على خلافه. تصور بقى، يعني الواحد لو تصور نفسه كده انه هيقول فكرة والفكرة دي مش بيتبناها لنفسه، لا ده بيقول الناس دول كلهم لازم تعتقد اللي انا بقولك عليه ده وتمشي ورايا وتطعني مطلقا. واحد لوحده أمام كل ملايين الأرض، ويمر يوم وما فيش حد مصدقه، ويمر التاني ولسه ما حدش مصدقه، وتالت يوم ما تعدش باليوم بقى، وتمر الشهور وتمر السنين، 3 سنين وأتباعه ما كملوش 40، 3 سنين. يعني زي بقول كده، الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة، والله شيخي ومعلمي وأستاذي الله يرحمه رحمة واسعة، كان يقول الواحد أحيانا لما يجي يقول لده كلمة يقوله أنت كذاب، وده كلمة يقوله أنت كذاب، وللتالت أنت كلمة يقوله أنت كذاب، بعد يشك في نفسه، يعني معقولة إن كل الناس دي غلط و وانا اللي صح. سيدنا النبي ما تهزش ابدا ابدا ابدا. شوف لما جاله عمه وقال له يا ابن اخي لقد كبرت ومرضت وتعبت واتاني القوم فعرضوا عروضا لو سمعتها منهم فقبلت. ابو طالب صراحه مش عارف اقول ايه، بس انا بحترمه جدا رغم انه مات على الشرك، لكن كانت مواقفه عجيبه جدا. شوف بيتكلم، بس كتب السيره تقول ايه؟ فلما احس ان عمه خاذله، مجرد انه حس كده هتسيبني، مش بكى وقال له ما تسيبنيش. لا مش راح بقى انام في البيت وقعد يفكر هادي عمي اللي ما حلتش غيره اعمل ايه دلوقتي. ما حصلش، لا وقف واحمرت عيناه وقال والله يا عمي لو اضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. هل انت بتتكلم في ايه؟ انت مفكر انها تضغط علي امي اقول لك طب خلاص ما فيش رساله وما فيش نبوه وانتهينا واسكت واعمل زي الرهبان بقى خد لي صومعه واروح اعبد ربنا؟ لا، ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. اراده قوية ثابتة لا تتغير. لسه كمان خمس دقايق. الإرادة القوية الثابتة لا تتغير دي لما استشار صحابة في غزوة أحد وقالوا له نخرج، دخل لبس وخرج، قالوا لا معلش أسفين احنا غصبنا عليك خلينا نقعد. لا هي لعبة، اتنزل واعمل وسوي، مش لعبة هي. قائد إرادة ثابتة قوية لا تتغير. الموقف الأخير عشان ميدان يدوشني ربنا يهديه ويتوب عليه، في صلح الحديبية. شوف يا ابني يا عم الشيخ معاذ ربنا يهديك ويهدي أبوك والسامعين والمشاهدين، قد تكون المقدمات صحيحة ولكن للقائد نظرة. هتيجي معانا دلوقتي ان من صفات القائد، مش دلوقتي بقى المرة الجاية ان شاء الله، سبق النظر والبصيرة النافذة. هتيجي معانا قصة الحديبية دي بالذات، ان المقدمات صحيحة سيدنا عمر، واحيانا الناس بيغلبونا بالمقدمات الصحيحة دي. يعني ايه؟ في مره كنا في مناظره مع واحد من الصوفيه وهو بيتكلم على ان ايه، بيقول لما اقول يا بدوي دي ايه الغلط فيها؟ قال هذه تنبني على مقدمتين، المقدمه الاولى هل الموتى يسمعون ولا لا يسمعون، والمقدمه الثانيه اذا سمعوا هل ينفعون او لا ينفعون، والاجابه على المقدمه الاولى مش عارف ايه. الكلام ده ما يلزمنا يا بدوي شرك، لأن قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال الله، خلصت عندي. أصل القضية عندي مش هتنبني بقى على إيه، إن أنا هقعد أناظر. نفس الشيء بقول إن سيدنا عمر كان معجب قوي بدماغه إنه يقول إيه، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. وهم على الباطل؟ قال بلى. فلما نعطي إذن الدنية في ديننا؟ مقدمات صحيحة إن فعلا أنت النبي وإن هم على الباطل وإن إحنا على الحق وإحنا صحيح. إحنا ليه نرضى بالدنية من ديننا؟ ما ننقلب عليهم. هو إحنا عايزين إيه من الدنيا؟ مش عايزين نموت في شهداء في سبيل الله؟ ما نحاربهم ونموت ونبقى خلصنا. ليه نرضى بالدنية؟ ان اللي يجي لي مسلم ارجعه له واللي يروح له مشرك ما ارجعه ليش. ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ مقدمات صحيحة لكن القضية مش في المقدمات. في حاجة اسمها ايه للقائد؟ سبق النظر والبصيرة النافذة. الرسول كان شايف ان الصلح ده فتح، عشان كده نزل عليه من ربنا إن فتحنا لك فتحا مبينا. كانت مشكلة عمر وأصحابه الاستعجال، عايزين النصر النهاردة. والرسول قال له، لما قال له يا رسول الله مش انت وعدتنا ان احنا هندخل مكة؟ قال له انا قلت لك السنة دي. شفت ازاي؟ القائد في موقف زي ده ممكن يتهز، لكن الرسول ابدا ما تهزش، ما تهزش. ليه؟ لان احنا قلنا في الاول خالص، اذا كان القائد صاحب رؤية ويعمل لهذه الرؤية، يرى اول الطريق يرى اخر الطريق كما يرى اوله، يبقى ساعتها لا يتحول ولا يتغير ولا يلتفت. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.